قال رحمه الله تعالى: وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه، فذلك الشيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع، وذلك كله من الأحوال الشيطانية. وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم: هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج، فلا فرض لديهم ولا نفل، مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. وهذا كلام ضال بل كافر، يظن أن للجنون سرا يسجد العقل على بابه، لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين، كما يكون للسحرة والكهان، فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر، فقد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. هل في هذا إشارة إلى أن أكثر الذين يتعلق بهم الصوفية من يعني الأشخاص الذين عندهم شيء من المخرصة تكون مخارقهم عن طريق الشياطين وعن طريق الجن، والجن سواء كان الجن الفسق والفجار وهو الغالب، أو حتى بعض الصالحين من الجن يستهويهم تعلق الإنسان به، لأن الجن بطبعه أضعف من الإنس ويهابه، لا كما يظن كثير من الناس أن الجن له سلطة وأنه يعني أقوى قوة وأقوى إرادة من الإنسان، لا بالعكس، الصحيح الإنسان أقوى على الجن إذا اعتمد على الله عز وجل، والجن بطبعه أضعف من الإنس، فإذا وجد من الإنس نوع انجذاب إليه فرح بذلك واستهواه أن يسيطر على الجن، ولذلك يحدث حتى من بعض المقصرين من صالح الجن استحواذ على صالح الإنس، يحبون يخدمونهم وأن يقدموا لهم شيئا من يعني مما يجذبهم إليه، ولذلك يقعون في الكذب، أي الجن يقعون في الكذب من أجل استدراج الإنس ومن أجل يبقوا متعلقين به. فلذلك ينبغي التنبه خاصة من الرقاة والقراء الذين يقعون على بعض المنسوسين، ينبغي يتنبهوا لهذه المسألة، وأن بعض صالح الجن حتى وإن كان فيه صلاح كصالح الإنس أحيانا يكذب، بل ربما يعني يضطر للكذب لأن الموقف بالنسبة له حرج والإنس لا يقدر هذا الموقف، فالإنجن أضعف من الإنس، ولذلك نتيجة لضعفه قد يضطر للكذب وإن كان صالح. أما فجرة الجن والشياطين فمن ذا بأولى أن يكون عددهم في الإنس يعني مما يصل إلى حد دعاوى تكبر عند الإنس وتجعلهم يظنون أن هذا الإنس الممسوس إنما يتلقى عن الله عز وجل أو يتلقى بإلهام مباشر أو براءة وكرامات، وكل ذلك من عدد الشياطين. وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمعة والجماعات فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قد طبع الله على قلوبهم، كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في تجويد الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه. وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة، فحرك ترى. وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف بالطوف. قبل أن نتجاوز النقطة لابد من يعني الكلام عن العلم اللدني. مسألة الدعوة، العلم اللدني دعوة يدعيها طوائف من الناس وكل له فيها فلسفة، وخلاصة الأمر في مفهوم العلم اللدني أن هناك دعاوى من كل طائفة من طائف الضلال تعتمد على أنهم يستغنون عن الشرع، وأن شيوخهم أو الأئمة أو الأولياء الذين يقدسونهم يتلقون العلم الشرعي أو العلم الإلهي بلا واسطة، أي بدون أن يكون ذلك عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو عن طريق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. فالتلقي عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى علم لدني، لكن لهم فيه فلسفات مختلفة. فالرافضة يزعمون أن العلم لدني علم موروث أطلعه الله عز وجل على طوائف من بني آدم، توارثوا هذا العلم إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى ذريته من فاطمة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك بقي يتوارث فيما يسمونه العلم. هذا العلم يقول محصرا بالغريزة أن هؤلاء ولدوا علماء، وأنهم انفتح لهم باب من الغيب، بل أنهم يرون أنهم يعلمون الغيب كل أحيانا، وأنهم لهم تدبير في الكون. ويسمى عندهم هذا أو عند من نتكلم عنهم العلم اللدني، يقولون أن الأولياء اشتملوا العلم اشتملوا على العلم اشتمالا ولم يحصلوه تحصيلا، وأنهم متى ما شاءوا انفتحت لهم أبواب الغيب، وأن هذا العلم توارث منذ آدم في أشخاص عن شخص عن شخص إلى أن وصل إلى دعواهم إلى العلم. الصوفية يزعمون أن العلم اللدني له عدة طرق، منها ما يحصله الشخص بالتعبد والتحنث والرياضة العبادية بحيث أنه يتحلل من الدنيا وينقطع عنها حتى تصفو روحه ويتصل قلبه بالله عز وجل فينفتح له الغيب مباشرة. وبعضهم يقول أنه يتلقى العلم اللدني عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون أن يكون ذلك عن طريق الكتاب والسنة أو عن بعض الملائكة أو عن الخضر مباشرة، وأن الخضر يعلم هؤلاء الأئمة ويطلعهم على أسرار التحكم في الكون وعلم الغيب. لكن هناك من الفلاسفة الذين نزعوا نزعة التصوف من لهم في ذلك مذاهب أخرى، ويظن أن منهم من يرى أن العلم اللدني يتم بالإشراق، ومنهم من يرى أن العلم اللدني الإشراق هو إشراق النور الإلهي على قلوب هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء أو أئمة فتنكشف لهم أمور الغيب، ومنهم من يرى أن ذلك يكون عن طريق الخيط وهو اتصال الروح بالقوى العقلية التي تتحكم في الكون، يزعمون أن المتحكم في الكون هو العقل. ومنهم ما بين هذه المذاهب مذاهب كثيرة، ومنهم من يزعم الحلول أي أنه تقمص الإلهية وأن الله عز وجل حل فيه أو حل فيه شيء من الإلهية، فمن هنا انفتح له الغيب بناء على أنه أصبح يحمل خصائص الألوهية. وبين هذه المذاهب مذاهب شتى، المهم كلهم يجتمعون على دعوى أن هناك من أئمتهم وأوليائهم وشيوخهم